الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن كلامه عن الهجرة، يقول رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. لما فرض الله تبارك وتعالى على الناس توحيده جل وعلا وعبادته وحده لا شريك له، كان ما لا يقوم إلا بهذا الأمر أو ما لا يتم إلا به فهو واجب. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى فرض على هذه الأمة أن تقيم هذا الدين وأن توحد الله تبارك وتعالى. فإذا لم يستطع الإنسان أن يوحد الله عز وجل في بلد من البلاد فإنه يجب عليه الهجرة، لأن المقصد من خلق الناس خلق الثقلين بل خلق جميع الخلق هو أن يعبد الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا لم يستطع الإنسان يعبد الله عز وجل في بلد من البلاد، كان مستضعفا لا يستطيع فيها إظهار الدين ولا يتبرأ من المشركين وأفعاله، يجب عليه هذا. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، هجرة المسلمين إلى الحبشة، ثم أمرهم بعد ذلك بالهجرة الحبشة هجرة ثانية، ثم هاجر إلى المدينة. ولا يزال هذا الأمر في كل بلد لا يستطيع الإنسان فيها أن يظهر دينه. ولذلك قال: الهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة أولا تكون في القلب، أن يهجر الإنسان الشرك باعتقاده وأن يهجره بفعله. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أن الهجرة أن يهجر الإنسان السيئات، فهذه أول هجرة تكون بالقلب، أن يفارق الإنسان أهل الشرك باعتقاده ودينه، ثم بعد ذلك يفارقهم ببدنه. يقول الشيخ: الهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. ما كان هناك أناس يصدون عن سبيل الله تبارك وتعالى ويمنعون أهل التوحيد من إظهار توحيدهم ودينهم، فإن الهجرة لا تنقطع. قال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين كانوا بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، الذين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجب على جميع المسلمين أن يهاجروا، فهاجر من استطاع الهجرة، وبقي أناس مستضعفون في مكة لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، وهم على قسمين: قسم لا يقوى على الهجرة ولا يهتدي لذلك سبيلا فهؤلاء عذرهم الله، وقسم آخر كانوا يقوون على الهجرة لكنهم كرهوا مفارقة الأهل والوطن فبقوا في مكة وهم مستضعفون لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، بل كانوا في الظاهر مع المشركين وفي الباطن مع أهل الإسلام. ولما خرج المشركون إلى بدر خرج هؤلاء وأرغموا هؤلاء أن يخرجوا معهم بحكم أنهم معهم، هو يبطن الإسلام ويظهر وياخذ المشركين خوفا منهم، فخرجوا. فلما رمى الصحابة رضي الله عنهم السهام قتل بعض هؤلاء المستضعفين، فقالوا: يا رسول الله، قتلنا أصحابنا وإخواننا. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، جعلهم الله جل وعلا ظالمي لأنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ ألم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما نستطيع أن نظهر ديننا وإسلامنا ونتبرأ من الشرك. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي هذا ما كان يجب عليكم أن تهاجروا، لكنهم لم يفعلوا، ظنا أي بخلا بالنفس وبخلا بمفارقة الوطن والأهل. ثم قال جل وعلا: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال عكرمة: وغيره كانوا كفارا لما خرجوا المشركين، مع أنهم خرجوا مكرهين، لكنهم لما كانوا يستطيعون الهجرة وبطل مع قدرتهم على الهجرة وخرجهم المشركون وقاتل المسلمين، حكم الله عز وجل عليهم بهذا الحكم. ولذلك وذلك استثنى الله عز وجل من هؤلاء من كان لا يستطيع الهجرة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لكفاف من المشركين ولا يهتدون سبيلا ولا يستطيعون الوصول إلى المدينة لا يعرفون الطرق. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال ابن كثير رحمه الله أجمع العلماء على أن كل من لم يستطع على إظهار دينه في بلد من البلاد فإنه تجب عليه وإظهار الدين ليس مطلق الإنسان يصلي ويصوم. إظهار الدين هو إظهار التوحيد والبراءة من المشركين. قال بعضهم هو إظهار ما خالف أو إظهار ما وفر الكتاب والسنة على خلاف القوم الذين هم عليه. مثال ذلك رجل في بلد يطاف بالقبور ويستغاث بها ويذبح لها ويرونها دينا. فمعنى إظهار الدين ماذا؟ معنى إظهار الدين يظهر الإنسان التوحيد وأن الذي أنتم عليه شرك وأن الطواف بالقبور شرك وكفر بالله تبارك وتعالى. فإذا لم يطلع على ذلك لم يستطع أن يظهر التوحيد وأن يظهر براءة من هذا الفعل يجب عليه الهجرة. إذا هذا إظهار الدين. طيب رجل في بلد يسبون الصحابة ويعتقدون ذلك دينا فيظهر الدين ماذا؟ أن يظهر الترضي عن الصحابة والبراءة ممن يسب الصحابة يقوم الدين. فإذا لم يقوى على ذلك كان كانوا يقتلونه أو ينسلونه يجب عليهم هذا. بلد لا يقيمون الصلاة جماعة ولا يصلون ويشهد بالتوحيد فيظهر الدين أن يظهر الإنسان الصلاة. هكذا بلد بلاد النصارى يرون أن الصلاة دين يتدينون به إظهار الدين أن يظهر الإنسان أنه مسلم مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم مخالف لدين واعتقاده. فإن فعل ذلك فلا بأس للمقام إذا كان بغض الدعوة كان الأولى أن يظهر. وإن لم يقوى على ذلك لم يقوى أن يظهر إسلامه وأنه مفارق لهم ولدينهم وجب عليه أن يظهر. هذا معنى إظهار الدين. ليس أن يتركوك تصلي بل قد يكون الإنسان في بلد من البلاد يصلون ويصلون ويصلون لكنهم يرون الاستغاثة بالأموات دينا يدينون الله عز وجل به. فليس الإظهار أن يتركوك تصلي بل أن تظهر التوحيد وتظهر أن ما هم عليه من عبادة القبور والاستغاثة بالأولياء ونحو ذلك أنه شرك وبالله تبارك وتعالى وكفر ومروق دين الإسلام. فإذا لم يقوى أن يظهر ذلك وجب عليه أن يهاجر. قال الشيخ الدليل عن الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند الحديث الآخر قال إيش؟ قال لا تنقطع الهجرة ما قوت إلى العلو. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. المراد بذلك الهجرة الواجبة في أول الإسلام وهي الهجرة إلى المدينة. خلاص بعد فتح مكة أصبحت وجوب الهجرة إلى المدينة تام. يعني نصح مكة أصبح الديار والأرض كلها الجزيرة المحاطة المدينة كلها دار الإسلام. قال الشيخ فلما استقر المدينة أن أمر ببقية شرائع الإسلام. يعني أمر الناس بالتوحيد ثم أمر بماذا؟ بالهجرة. وهاجر فرض عليهم الصلاة قبل الهجرة ثم أمر المسلمون بالهجرة. فدل على ان الهجره مما امر به المسلمون قبل ان يؤمر بالزكاه وقبل ان يؤمر بالصيام وقبل ان يؤمر بالحج امر بالهجره بمفارقه المشركين فدل على وجودها. قال الشيخ فلما استقر بالمدينه امر ببقيه الشرائع وامر ببقيه الشرائع الاسلام مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والاذان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. غالب شرائع الاسلام فرضت في المدينه لما استقر الدين فدل على ان عامه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه انما هو يدعو الى التوحيد. هذا هو الاساس وهذا هو الاصل. قال وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على هذا 10 سنين اي في المدينه وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باطل لا يموت لموته بل هو باطل الى قيام الساعه. قال وهذا دينه لا خير الا دل الامه عليه ولا شر إلا حذرها منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وصيتكم به وما تركت شيئا يباعدكم من الله إلا وحذرتكم منه. وقال سلمان أبو ذر رضي الله عنه ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه إلا وأخبرنا منه خبرا. ولذلك أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويباه. وأعظم ما يكرهه الله هو الشرك وهو الذي لا يغفره الله، وأعظم ما يحبه الله هو التوحيد وهو الذي لا يقبل الله عملا إلا به. فالتوحيد جميع الأعمال ترتب في قبولها وفي ترتب أثرها على التوحيد، كما أن جميع الأعمال مع سيئة الشرك فهي ممحوة باطلة. قال بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة وبعثوا إلى الناس كافة. وقال والذي نفسي بيده لا يسمع يهودي ولا نصراني من هذه الأمة أي أمة الدعوة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر والأسود، قاتل المجوس وقاتل اليهود وقاتل النصارى وقاتل المشركين، قاتل كل من لم يدن بدين الإسلام، فدل على أنه مبعوث للناس كافة. قال الدليل قوله تعالى وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأتم الله جل وعلا الدين فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. قال والدليل على موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تبعثون أو تختصمون. وقال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والناس إذا ماتوا يبعثون. قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى ليجزي الله الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، من كذب أن الناس يبعثون بعد موتهم وأنهم يحاسبون وأنه فريق في الجنة وفريق في النار فقد كفر بالله تبارك وتعالى، إذ هذا من أصول الإيمان. قال الدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي يقسمون الله جل وعلا لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهذا الإيمان بالبعث كما أنه ورد فيه الشرع فقد دل عليه أيضا الفطرة، الفطرة أيضا تدل على الإيمان بالبعث. فطر الله عز وجل العباد على أنه لا بد أن يأتي يوم يحاسب الناس، لا يمكن يترك الظالم هكذا يظلم ثم يموت ويبقى المظلوم لا يقتص له. وهذا أمر قد فطر الله عز وجل عليه العباد كما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الطفل الصغير يضربه أو يصاب أو يسقط على باب أو ما شابه ذلك لا يهدأ حتى يقتص ممن ظلمه أو ممن ضربه، ما يهدأ، بل حتى أحيانا تضرب أنت الباب حتى تسكت الطفل. هذه الفطرة، فطرة لابد كان ظلم لابد أن يقتص من الظالم. علاوة على ما ورد في ذلك السمع أي كتاب السنة. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ووحد الله عز وجل الجنة وينذرون من خالفه وأشرك بالله تبارك وتعالى. قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عن الله حجة بعد الرسل، أي قطع الله عز وجل الحجة في بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال وأولهم أو أول رسل نوح عليه السلام وآخرهم محمد، لم يقل أولهم آدم لأن آدم كان نبيا ونوح عليه السلام هو رسول، والفرق بين النبي والرسول يشتركان في أنهما يوحى إليهما من الله تبارك وتعالى، كل من أوحي إليه فهو نبي وكل نبي وكل رسول فهو نبي. وأما الرسول فعنده رسالة من الله جل وعلا إلى قوم قد خالفوه. فالفرق بين الرسول أن الرسول معه رسالة خاصة إلى قوم مخالفين، أما النبي فليس معه رسالة خاصة إنما يكمل أو يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء قبله، يدعو إلى الشريعة السابقة كأنبياء بني إسرائيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه آخر. الأنبياء الكثر الذين كانوا في بني إسرائيل لم يأتوا بشرائع جديدة، وإنما يدعون الناس إلى شريعة موسى أو إلى شريعة الأنبياء أو الرسل الذين قبله، فهم يدعون ويأمرون المعروف. فالأنبياء في بني إسرائيل أو العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل، لا يعني العالم كالنبي في المنزلة لكن في الوظيفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء كانوا يدعون الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإلى التمسك بالشريعة التي شرعت لهم. وأما الرسول فلا بد أن يكون معه رسالة خاصة. كان قوم المخالفين كانوا موحدين قد عصوا، أو كانوا مشركين أساسا لم يأتهم رسول. ولذلك آدم عليه السلام كان نبيا يوحى إليه، ولم يبعث إلى قوم معينين برسالة. وأما الذي بعث إلى قوم معه رسالة من الله جل وعلا فأولهم نوح، قال وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فدل على أنه الأول. قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة كل نبي وكل رسول إلى الناس أن يعبدوا الله عز وجل. قال ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة لعلات هم الإخوة لأب، أبوهم واحد أي كلهم يدعون إلى التوحيد، وأمهات ما شرائعهم شتى مختلفة. قال افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما في قوله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت، طبعا الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال الطاغوت: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، فمن عبد مخلوقا مع الله جل وعلا كان هذا المخلوق بالنسبة إليه طاغوتا، ولا يسمى طاغوتا ويطلق عليه الطاغوت إلا إذا كان راضيا. فنمرود وفرعون كانوا طواغيت لأنهم عبدوا، والأصنام التي تعبد من الله جل وعلا هي طواغيت بالنسبة لمن عبدوه، والشمس والقمر بالنسبة لعابدها طاغوت. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود، وحق المخلوق أن لا يعبد، فالعبادة محض حق الله تبارك وتعالى. قال أو متبوع، قد يكون هذا الرجل ليس معبودا لكنه متبوع كالأمير مثلا أو قائد الفرقة. فإذا تجاوز به العبد حده، حد المخلوق لطاعة في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا تجاوز العبد حد في هذا المتبوع فأصبح يطيعه على معصية الله، أي كل ما أمره به هذا المتبوع اتبعه، ولو خالف أمر الله هنا يسمى يكون طاغوتا، يعني كان راضيا بذلك وآمرا بذلك فهو طاغوت. فالعبد تجاوز به حده، حد المخلوق، حد الأنبياء أن يطاعوا فيما أمر وأن يصدقوا فيما أخبر وأن يسلم ما له عنه وزجر. فإن وصل الحد إلى أن يعبد النبي فهنا تجاوز به العبد حده. ولكن لا نسمي الأنبياء طواغيت الذين عبدوا، ولذلك الطاغوت لا بد أن يكون راضيا كنمرود وفرعون. وأما الطاغوت في عبادة الأنبياء والأولياء الذين لم يأمر بذلك، الطاغوت هو الشيطان الذي زين عبادته. أو أن يكون غير الأنبياء فإنما يطاعون في طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة رسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فمن تجاوز حده أصبح الرجل تابعا، أصبح الإنسان هذا تابعا لهذا الرجل ولو على خلاف أمر الله ورسوله، فأصبح طاغوت تجاوز به حده. أو مطاع، وقد يكون ثاني مطاع في قومه كان يكون سيد طائفة أو أمير قبيلة وما شابه ذلك، يتجاوز به العبد حده فيطيعه ولو في معصية الله جل وعلا ولو في خلاف شرع الله، فإن كان آمرا بذلك فهو طاغوت. قال الشيخ: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. قال إبليس لعنه الله، هذا رأس الطواغيت، لأنه هو الذي يزين الشرك ويزين المعاصي ويزين مخالفة أمر الله جل وعلا. قال: ومن عبد وهو راض فهو طاغوت، كفرعون ونمرود وهؤلاء الذين يعبدون وهم راضون، وكأئمة بعض الصوفية والرافضة الذين يعبدون ويتبرك بهم ويستغاث بهم، هذا كله طاغوت. قال الشيخ: وهو راض. أما من عبد وهو غير راض فلا يسمى طاغوت، وقد عبد عيسى عليه السلام ولا يسمى طاغوتا، وعبد الأنبياء ولا يسمى طاغوت، بل هؤلاء يكفرون. قال جل وعلا: يوم نحشرهم جميعا ثم نقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فيتبرأ عيسى عليه السلام ويتبرأ من عبده من دين الله جل وعلا، ولم يأمر بذلك، تبرأ من عابديه. قال الشيخ: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. من دعا الناس، قال كفرعون وغيرهم، يدعو الناس أن يعبد فهذا طاغوت، ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغي. ولذلك الكهان كانوا يسمون بالطواغي كل من ادعى علم الغيب، إما عن طريق النجوم وعن طريق الرمل أو الكاس أو الفنجان بأي وسيلة من الوسائل فهذا طاغوت. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت. من حكم، من نحى الشريعة وحكم القوانين الوضعية المخالفة لدين الإسلام فهو طاغوت. ولا يلزم، إذا قلنا بأنه طاغوت لا يلزم ذلك الكفر. يعني الرجل الكبير الذي يضحك الناس يترك الصيام مثلا، صيام واجب لكن يشرب الخمر أو يفعل كذا، هو طاغوت بكونه أشياء مخالفة لأمر الله، لكن لا يعتبر ذلك شركا وكفرا ما لم يستبح ذلك. ولذلك لا يلزم إذا سمينا أو قلنا هذا طاغوت لا يلزم منه هذا الكفر، لا يلزم منه الكفر. فإن كان يأمر بالشرك والكفر هذا هو الكافر، وأما إن كان يأمر معصية، مثال ذلك رجل يعني مقدم عند طائف من الناس فيأمر بالمعاصي والزنا والزنا لهم من غير استحلال، هو طاغوت لكونه يأمر الناس بالمعاصي ويسمى طاغوت، يعني لو تجاوز حده. لكن هل يعتبر ذلك شركا وكفرا إذا لم يستحل ذلك؟ لا. قال الشيخ: الدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت، يتبرأ من عباده غير الله جل وعلا، يتبرأ من الشرك، يتبرأ من المشركين، ينكر ذلك بقلبه وبلسانه ويجاهدهم ببدنه من استطاع ذلك ويفارقهم، هذا هو الكفر والبراءة. قالوا: هذا معنى لا إله إلا الله، إلا معبود حقا إلا الله، لا إله براءة من الشرك وأهل الشرك، إن الله توحيد وموالاة المؤمنين. قال في الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا نختم القراءة.